أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن جريمة القتل وما يكون منها من عمد عدوان في القصاص، إلا أن يعفو أولياء القتيل إلى الدية ففيها ما اتفق عليه ومصطلح عليه. وفي قتل العمد شبه الخطأ أو الخطأ شبه العمد، وفي الدية المغلظة 100 من الإبل منها 40 في بطون خليفاتها، ومنه قتل الخطأ. قتل الخطأ وقتل الخطأ أو الخطأ شبه العمد ليس فيهما القول، ليس فيهما القصاص القتل، وإنما فيهما الدية. الدية على ما ذكرنا إما أن تكون من الإبل وهو الأصل، أو تكون من البقر، أو تكون من الغنم، أو تكون من الذهب، أو تكون من الفضة، ففيها مقادير محددة في ذلك. الإبل فيها 100 من الإبل، إذا كان من البقر فيها 200 من البقر، إذا كان من الغنم فيها 1000 شاة، إذا كان من الذهب ففيها 1000 دينار، إذا كان من الفضة فيها 12000 درهم من الفضة. هذه المقادير دي. الدية يتحملها العاقلة، وتكلمنا عن العاقلة أنهم العصبة الذكور من أولياء الإنسان القاتل أو الإنسان القاتل. العصبة الذكور الأولياء الأقرباء، أقرباءهم الذكور، وعلى ذلك يدخل فيها الأب والجد، ويدخل فيها الابن وابن الابن وهكذا. هؤلاء يلزمهم أن يعينوا الذي عليه هذه الدية، فإذا كانوا فقراء لم تسقط الدية، فينظر هل هذا القاتل غني فيعين معهم ويشترك معهم ويقسم القاضي الدية بحسب ظروف هؤلاء. كل واحد له الدية من المال يقسم عليه ويوسع الدائرة حتى لا تذهب بأموالهم دفع الدية. يبقى هنا الدية بتكون ابتداء على أولياء القاتل. الآية ذكرت لنا: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها. تحرير رقبة، يبقى هنا هذه الرقبة كفارة. الرقبة تكون على الإنسان القاتل خطأ، القاتل خطأ هذا الأصل إنه هو عليه رقبة، والدية تكون على العاقلة، ولا مانع من أن القاضي يشرف يدخل يدخله في الدفع. فإذا كان العاقلة كلها فقراء أو لم يعرف له عاقل لم يعرف له أهل وهو غني، يتحمل جميع الدية، هو يتحمل جميع الدية هو طالما له مال يفي بذلك حتى لا يضيع القتيل هدره. طيب الكفارة لنا: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها إلا أن يصدق. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمن، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فتحرير فدية مسلمة إلى أهلها وتحرير رقبة مؤمنة. يبقى اتكررت في الثلاث: إذا كان القتيل من المؤمنين، إذا كان من أعداء بيننا وبينهم حلف وعهد، إذا كان بيننا وبين أهل ذمة، يبقى في الثلاث أحوال لابد من قتل لنفس، يبقى فيها الكفارة على الإنسان القاتل اللي هي تحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة في قتل الخطأ. فهنا بدأ لنا في كفارة القتل. واضح من كفارة من التكفير، والتكفير المحو، يعني كأنه يمحو عن نفسه هذه الخطيئة التي وقع فيها بأنه قتل خطأ. إذا كانت خطيئة أن يقع في قتل الخطأ، فكيف الذي وقع في قتل العمد العدوان؟ وهنا الكفارة يتوب إلى الله عز وجل ويلزمه عتق الرقبة المؤمن. فبدأ هنا بقوله: لا كفارة في العمد، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ. كأنه يقصد أن الكفارة هنا في هذه الحالة الكفارة تمحو الذنب الذي وقع فيه الكفارة. فإذا قال لا كفارة في العمد بمعنى أن الحكام مش لعب، أن قتل نفسا وخلاص كفارة يبقى خلصت، لا، يقول لك العمد جعل الله عز وجل فيه العذاب العظيم، ويقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأدى له عذابا عظيما. قتل المؤمن عمدا وعدوانا ده أعظم أن يقال فيه كفار، أعظم أن يقال فيه كفار. يبقى على ذلك هنا الذي أوجب أو من أوجب عليه الكفارة كنوع من تخفيف الذنب، كنوع من تخفيف الذنب. لكن أصلا ما فيش حديث في أنه يلزم تكون فيه كفارة بحيث أنها تكفر عن هذا الإنسان، ولكن لعل، ولكن لعل. يبقى قاتل الخطأ هذا كفارته كما ذكر الله سبحانه. قاتل العمد نقول أنه الأصل هذا وقع في مصيبة، وفي الحديث لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، إذا أصاب دما حراما دم حرام يعني قتل سفك دمه، وهنا بلح وقع ويدور على اللي يرفعه من الوقوع الذي وقع فيه. فهنا يقول لك كفرة في العمد بمعنى كفرة تمحو ذنب بحيث أنه يقول خلاص ما عليش حاجة، لا ما فيش هذا الشيء فيه، لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فقيد بالخطأ، فتخصيص بها يدل على نفيها عن غيره، ولأنها لو وجبت في العمد لمحت على قوة في الآخرة، لو كان واجبا خلاص ما عليش حاجة في الآخرة، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلح الذي قتل نفسا ظلما وعدوانا ومتعمدا أنه حتى يصل دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. ولأنها إذا وجبت في الخطأ هنا بنص القرآن، الخطأ والخطأ شيء خفيف، خفيف أخطأ ما أصابش ما شاء صحيح منه نوع من التفريط أنه ما ضبطش الآلة التي معه، فطاشت الآلة ضيعت إنسانة، ما شاء مش واخد باله مغمض عينيه داس على إنسان، هنا لم يقصد أنه يقتل هذا الإنسان، ولكن أساء في تصرفه فوقع في هذا الشيء، فليتوب من هذا الذي وقع فيه بهذه الكفارة اللي ذكر الله عز وجل. لكن في قتل العمد العدوان لا، هذا مترصد بإنسان وأراد أن يقتله فتعمد عدوانا أن يقتله، يبقى مش داخل هنا، إن الله عز وجل وصف بالخطأ، بالخطأ والوصف له فائدة هنا، هذا وصف قيد. إنما اللي قالوا العمد أيضا فيه كفارة قالوا كتخفيف، تخفيف من الذنب الذي وقع فيه، وقاسوه قاسوه قالوا والله إذا كان قتل الخطأ فيه كفارة طب العمد من أول، هو مين اللي محتاج من ربنا يغسل عنه الذنوب، المتعمد ولا المخطئ؟ فهنا اقلب الشيء، اقلب يعني كانه قياس الاولى في النظره الاولى، بنقول لا قياس الاولى بقول اذا جاء في الثقيل يبقى الخفيف من باب اولى، لكن اذا جاء في الخفيف يبقى الثقيل من باب اولى، لا هنا هنا النظره الاخرى ان ايهما يحتاج الى توبه الله عز وجل، ايهما يحتاج نحن نقول له كفر وتوب واستغفر واكثر من الاستغفار، وعلى القاعدة إن الله عز وجل يقبل التوبة من عباده، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فبناء على ذلك هذا بتقول له ما أنت بتحرموش بالتوبة ومتيأسوش منها، بتقول لا توب لله عز وجل. طيب توب ما هو لازم يعمل حدث مع هذا الشيء، فلذلك الراجح في ذلك أنها تنفع في التخفيف، أما في الإلغاء لا، في الإلغاء لا. ولذلك جاء في الحديث وفيه ضعف أنه لعل الله عز وجل يكفر عنه كما سيأتي، أو شوف هنا في حديث أو يقول عنه عن أحمد يعني تجب في العمد لأنها إذا وجبت في الخطأ مع قلة اسمه ففي العمد أولى، ففي العمد أولى. فهمت القياس الأولى من أني نهي الثاني يقلبه اللي هو في الأول، القول الأول يقول لها العمد مش أولى ولا غيره، إذا كان ربنا قيد إن الذنب الخفيف بس فيه كفارة، أما الذنب الثقيل فيه نار جهنم، فإذا قلنا الذنب الخفيف حتى يمحى في هذه الكفارة هتيجي تقول تستوي هذه الكفارة رقبة مع رقبة وده زي ده، لا ما استويش، ما هوش واخد بالك من وجهة النظر في إنه ليه قياس أولى. يبقى في الأول على القول الأول نقول قياس الأولى إنه لا ما فيش ما يلزمش كفارة، ليه؟ لأن الله عز وجل جعل الشيء الخفيف الذي لا قصد للإنسان في القتل جعل هنا بس الكفارة، فأنت إيه اللي حيدخل الثقيل اللي قصد وتعمد أن يفعل؟ وإذا كان قتل الحيوان في الحرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، فمن عاد فينتقم الله منه والله عزيز في الحيوان في الحرم، فما بالك بالإنسان الذي يتعمد؟ يبقى هنا لا، الخفيف ذكره الله عز وجل، الثقيل أشد عايز نار جهنم. ده اللي عكس وقال قياس الأولى، قالوا إنه إذا كان هذا محتاج للتوبة وأنت لا تيأسه من التوبة إلى الله عز وجل، وإنك بتقول الله يغفر الجميع كما ذكر الله عز وجل، فده ساعدت الأول اللي هو ما كانش ليه قصد، والآخر وقعته بتقول له يا إما تقول له مالكش توبة أصلا على ظاهر حديث ما كان الله ليجعل القاتل مؤمن توبة، أو أنك تتأول فتقول هذه الكفارة نلزمه بها حتى تخفف عنه، إن لم تخفف الذنب كله فلتخفف بعض الذنب، يبقى الأمر إن الكفارة الأولى تخفف الذنب كله تلغي تمحو، الثانية تكفير شيء لعل الله عز وجل يكفر. عن وثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل، فقال أعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب لنا قد أوجب، أوجب يعني استوجب النار، يعني أوجب، أوجب معنى أسقط، يعني كأنه ألزم نفسه الحكم، ألزم نفسه أنه واجب جنوبها بمعنى سقطت على الأرض، فهنا الحكم الواجب واجب لأنه سقط عليه لزمه هذا الشيء، فهنا أوجب كأنه ضيع نفسه بأن قتل عمدا وعروانا فأسقط الحكم على نفسه لأنه يستحق العذاب والعياذ بالله. فقال أعتق عنه، الحديث رواه أبو داود بإسناد رجال وثقات غير واحد من الرواه اللي هو ابن الديلمي وقال إنه هو مقبول، الحافظ ابن حجر بيقول إنه مقبول، يعني إسناد الحديث فيه ضعف يسير. اسمه الغريف ابن الديلمي. قال أتينا وثلة ابن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان، يعني هم ذهبوا الغريف الديلمي وأنه من التابعين، وغريف ذكر الحافظ ضررته مقبول، مقبول يعني يحتاج لمن يتابعه ويزوه حتى يقوي الحديث. بيقول الغريف أنهم ذهبوا لواسلة ابن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب فغضب. وصحيح أنت بتقرأ القرآن بتنسى، تقول لي حديث ما تنساش فيه، هنا التقييد هذا فيه شيء إلا أن يقصد شيئا معينا. فلما غضب واسلة قال إن أحدكم لا يقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص، تقرأ القرآن وبتزيد وتنقص، تغلط في القرآن، مش هغلط أنا في الحديث. قلنا لا، ما أصبنا شيء، إنما أردنا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علو الإسناد، علو يعني عايزين حديث سمعته مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، مش حد في النص بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقصد ما فهمت منه. قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل، فقال أعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، يعتق الله بكل عضو. يعني هنا الرواية طب ما راحش ليه القاتل ده يسأل، مش معنى بعيدهم، لا في روايتين القاتل ده مات، القاتل مات فهم صعبان عليهم انه مات ومش عارفين له حاجة ايه هيكون امره، فذهبنا نسأله، ففي رواية انه هذا الرجل يعني صاحب لنا قد مات وكان قبل ما يموت قتل نفسا عمدا عدوانا واوجب على نفسه من النار بذلك. وقال عند ابن حبان والحاكم وغيرهما قال واسلة كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فإذا نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبنا قد أوجب، وذكر مثل هذا الحديث. يبقى هنا الحديث إسناده ضعيف وإن كان الضعف ليس كبيرا، ليس ضعفا كبيرا، لكنه الاحتداد فيه بأنه إن هذه كفارة لا، ما يقالش إنها كفارة ولكنها تخفف، لأن الآية محكمة في ذلك أنه قتل الخطأ، قتل الخطأ، وقياس الأولى النظر فيه له وجهتين من النظر، فمع الاحتمال ما تقدرش أن تحمل بقتاكم بقياس الأولى فيما ذكر. نرجع للمنار بيقول لنا وتجب فيما دونه، تجب فيما دونه أي في الخطأ، يعني العمد ما فيش فتجب فيه الخطأ، أو ما دون العمد يعني العمد شبه الخطأ والخطأ في مال القاتل. يبقى الكفارة تجب في مال القاتل، كأنه الكفارة هيشتري رقبة، الرقبة دي هتعمل لها قد ايه، لما نقول ان اهله هيدفعوا 100 من الابل هو هيشتري رقبة، الرقبة دي تعمل 5 من الابل، 10 من الابل، اقل اكثر حسب ما هيشتري رقبة، بكام هذه الرقبة. يبقى تجب في مال القاتل لنفس محرمة ولو جني، يعني كل من قتل نفسا محرمة خطأ حتى لو كانت هذه النفس جنينا. ولاحظ أن الكفارة في الواحد، فإذا قتل اثنين يبقى كفارتين، إذا قتل ثلاثة يبقى ثلاثة، يبقى هنا بحسب جنين ولا طفل ولا كبير ولا ذكر ولا امرأة، يبقى كل هذا فيه الكفارة. كأن ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا، إنسان أو إنسانة تعدى على حامل ضربها في بطنها، أو أنه سقاها دواء ما أصدش أنه هو يؤذيها فأذاها، لأنه لو تعمد ذلك أنه يقتلها بدواء هنا عمد، لكن إذا كان لم يقصد الشيء فحصل الخطأ يبقى على ذلك حيلزمه الكفارة عن قتله لهذه المرأة وكفارة تانية عن قتل جنينها الذي في بطنها، وحيلزم الغرة مع الدية على العقل. طيب، أو حيا ثم مات لأنه نفس محرمة، يعني قتل إنسانا أو كان الجنين نزل ميتا أو نزل حيا ثم مات. اللي هتفرق إنه نزل ميتا أو نزل حيا ثم مات تفرق في إيه؟ في الدين. لكن الكفارة تفرق؟ ما تفرقش الكفارة، في كفارة في الحالتين، هنا كفارة هنا كفارة، لأن الكفارة موجب قتل آدمي، الكفارة موجب قتل آدمي، فوجب إكماله، يعني نتيجة على قتل الآدمي، يعني مترتبة، هذا الموجب، الموجب السبب، الموجب النتيجة، فالكفارة موجب قتل آدمي يعني نتيجة تابعة لقتل الآدمي، فوجب إكمالها على كل من الشركاء. يعني كان بيقول لك إذا كان الإنسان قتل بمباشرة باشر القتل أو بسبب من الأسباب باشر القتل، ضربة هذه مباشرة، سبب من الأسباب إنه حط مية فيها شيء من السم ما أصدش إن حد يشرب، راح واخد واحدة عنده ظنها إنما في مكان يوضع به الأكواب اللي ما فيها الشيء فأخذها، فهذا تسبب له في هذا الشيء، يبقى إما بمباشرة أو بتسبب أو شارك في القتل، أو يعني اثنين ضربوا واحدة والواحدة دي حامل سقط جنينها، هنقول كم كفارة؟ كم كفارة؟ كفارة نصين؟ لا، كل واحد كفارة، لأن هذا قاتل، وصفه أنه قاتل، وهذا وصفه أنه قاتل، يبقى هنا كفارة كاملة، حتى لو 10 اشتركوا في قتل واحد خطأ، كل واحد عليه كفارة، كل واحد منهم عليه كفارة كاملة. قال في الكافي: وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله. هنا إنسان نايم وانقلب على شخص فقتله، القتل هنا قتل خطأ، مش ممكن هيتعمد هذا الشيء، لكن إذا حصل يبقى عليه الكفارة في ذلك، إلا بقى إذا كان النائم هو اللي نام من غير ما الثاني ما يعرف، واحد نايم في سرير واحد نام جنبه من غير ما يعرف ولا شيء، يبقى هنا إنسان داخل المسجد واحد نام على باب الجامع، الداخل حط رجله دهسه موته، وهنا مش مكان نوم الإنسان في هذا المكان، يبقى الإنسان اللي وضع نفسه في هذا الشيء منهدرة، سيارة تصير في الشارع واحد حرك له نام في نص الشارع في الطريق السريع عايز يتهوى على البحر نام في الطريق فالسيارة ضربته، يبقى على ذلك هنا اللي نام في غير المكان، في غير المكان بحيث اللي معدي الدنيا ضلة مش شايف شيء ولا طريق للعبور، لكن هنا قتل الخطأ لإنسان سيء سيارة فلتت منه الفرامل دخلت في ناس، يبقى على ذلك هنا في صورة خطأ موجود، لكن إنسان أعان على نفسه هو اللي قتل نفسه بهذا الشيء، رمى نفسه تحت عربية بتجري، إنسان عايز يعدي الطريق راح مغمض عينيه وطلع يجري في طريق البحر حاطط هو عربية بجنبها وقعد اتعمل زي ما نسمع في مثل هذا الشيء، يبقى هو الذي أعان على قتل نفسه. طيب، إذا كان الإنسان حرا يكفر بهذه الكفارة اللي ذكر الله عز وجل، ويكفر إذا كان رقيقا بالصوم للكفارة جعلها الله عز وجل بدلا لمن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، بهذا البدل للكفارة، وأصل الكفارة عتق رقبة، كأنه لما أزهق نفسا وقتل نفسه فأمر بأنه يحيي نفسه بهذه الصورة، صورة التحريم. يكفر الكافر بالعتق، يكفر الكافر بالعتق، يعني إما الكافر نتحاكم إلينا وإما ألزمناه الحكم، الحاكم الكافر اتمسك أن في قضية قتل خطأ فيلزمه الحاكم بهذا الشيء، يلزمه بالصيام، ما ينفعش من الكافر الصيام، يبقى يلزم بهذا أنه عتق رقبة، أنه يعتق رقبة. وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. غيرهما يبقى هنا غير الرقيق وغير الكافر يعتق رقبة وقيد أنها تكون رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: من قتل مؤمنا خطأ، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأصل أنه الدية، فمن لم يجد يبقى لا يجوز لمن يجد أنه يقول أصوم شهرين متتابعين، يبقى لابد من قيد، زي ما قلنا في كفارة الظهار، الإنسان ظاهر يقول الذين ظاهرون من سائر ما عبد الله تحرير رقب، فمن لم يجد فصيام شهر، فمن لم يستطع يبقى هنا لابد من أنه استنفاذ الجهد في الأول ينتقل للثاني ينتقل للثاني. وعن أحمد لم يستطع لزمه إطعام 60 مسكين. دي مسألة مختلف فيها بقى. هل ينفع 60 مسكين في مسألة القتل ولا ما ينفعش فيها؟ قلنا لابد أن الرقبة تكون رقبة مؤمنة. طيب ما لقاش الرقبة المؤمنة أو لم يقدر على ثمنها، يبقى هينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. طب إذا كان لا يقدر على ذلك، هل ينتقل بعد ذلك إلى إطعام 60 مسكين؟ هنا قولان بناء على القياس على غيرها من الكفارات. القياس على غيرها، القياس يقول لك في كفارة الإنسان جامع في نهار رمضان، إنسان ظاهر من أهله، فذكر الله عز وجل عتق الرقبة وذكر البدل إذا لم يقدر على هذا العتق من يصوم شهر متتابعين، وذكر بدلا ثالثا من ذلك أو ثانيا من ذلك أنه إذا لم يقدر على صوم شهر متتابعين أنه يطعم 60 مسكين. هنا في قتل الخطأ الرواية الثانية عن أحمد إذا لم يستطع لازم إطعام 60 مسكين. لاحظ أن القرآن ما ذكرش في قتل الخطأ إطعام 60 مسكين، ما ذكرش، إنما ذكر فيها أن يصوم شهرين متتابعين. اللي قالوا يجوز أن يطعم 60 مسكين إذا لم يستطع، ليه؟ قالوا القياس على كفارة الظهار، وهنا طالما ربنا ذكر في مكان بهذا في المكان الآخر يكون مثله. لاحظ الرقبة المؤمنة في الظهار ذكرها مؤمنة، ما ذكرش رقبة مؤمنة. في الإفطار عمدا في نهار رمضان بجماع في رقبة مؤمنة، لكن في رقبة فأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلقها الله عز وجل في أمر الظهار، وأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الجماع. يبقى على ذلك العلماء يقوموا يقولوا طيب إذا كان رقبة مقيدة في مكان، هل ما قيد في مكان وأطلق في مكان آخر يقضى بهذا القيد في هذا المكان على المطلق في المكان الآخر؟ يعني ما ذكر لنا تحرير هنا رقبة مؤمنة ذكرها، الثانية في الظهار قال رقبة، تحرير رقبة، يبقى هنا حر الرقبة هنا وهنا رقبة مؤمنة، هل نقول إنه ما هو هو هو نفس الشيء؟ يبقى على ذلك لابد من الرقبة المؤمنة كده فقط بأمر هذا اللي ذكر في القرآن قياسا، ولا إيه وجهة نظر العلماء في هذا الشيء؟ هنا العلماء يقولون إذا كان والله السبب سبب الجناية والنتيجة لهذه الجناية في قضيتين مشتبهتين، هنا السبب وهنا النتيجة، هنا زي هنا السبب جامع في نهار رمضان، هذا جماع في نهار رمضان، طيب زنى في نهار رمضان، هو السبب وهو السبب زيه، إن كان هذا حلال وهذا حرام، لكن في النهاية إنه عليه كفارة بغض النظر إن هذا يقوم عليه الحد وهذا لا حد عليه، وقع في اللواط والعياذ بالله، فهنا السبب مشتبه إن هذه جناية، يا هتك هتك عرضه هنا هنا أقفي في الثلاثة، النتيجة حتكون واحدة في أنه يلزم أن يعتق الرقبة. طيب أي رقبة؟ هل رقبة مؤمنة ولا رقبة غير مؤمنة؟ اللي قالوا رقبة مؤمنة قالوا ما هنا ربنا قيدها، يبقى نقيدها في الأخرى زي ما قيدها هنا. اللي يقول لا ما نقص، قال لك السبب مختلف، هنا قتل عمد أو قتل خطأ، وهناك كان ظهارة، وفي الثالثة كان جماعة، اختلفت الأسباب، النتيجة وإن كان متشابهة في شيء ولكن مختلفة أيضا في شيء، إن هذا قتل ولعظم أمر القتل قيد الله عز وجل لازم رقبة مؤمنة، تتعب وتدور على رقبة مؤمنة وقد تكون أغلى من رقبة الكافرة فيلزمك هذا الشيء كنوع من العقوبة لهذا الإنسان أكثر. اللي قالوا زي بعض قالوا ما أطلق في مكان، نقيده بالمكان الآخر بالحكمة من وراء ذلك. إيه الحكمة من وراء ذلك؟ قالوا ليه نعتق رقبة مؤمنة؟ ليه رقبة مؤمنة؟ جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رجلان كان يملكان عبدا، أحدهما أعتق النصف الشخص بتاعه من هذا العبد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق باقيه، أمره ليه يعتق؟ قال ليس لله شريك، انت هتخليه هو انت شارك نصه ليه ونص نفسه وتخليه على لا اعتق الجميع، اعتق الجميع، كأنه يقول اجعله مالكا امر نفسه حتى تكمل فيه امور العبادة، يبقى يلزمه الجهاد في سبيل الله، يلزمه صلاة الجماعة، يلزمه ويلزم الاحرار من الاحكام الشرعية. فقال لا، يبقى هنا الإنسان حين تعتقه عشان تكمل له الأحكام الشرعية من عبادة وغيرها. فقالوا طيب هو اللي بيعتق في كفارة القتل بتعتق ليه؟ أنت أزهقت نفسا عايز واحد تاني مكانه يعبد الله عز وجل بتكميل الأحكام. قال فكذلك لما يقول لك أعتق رقبة في الظهار، طب الكفر هتعمل بيه إيه لما تعتق الكفر؟ عيدك، لا، تؤكد رقبة عشان يعبد ربه سبحانه، يبقى كفارة لك عن الذي وقعته. كفارة اليمين أعتق رقبة مؤمنة علشان تبقى كفارة لك، يستغفر الله يعمل كذا، يقول لك في هذا الشيء أجل عند الله سبحانه وتبارك وتعالى أو تكفير. فهنا النظر للحكمة من وراء ذلك، إن ليه الإعتاق للرقبة المؤمنة، فهنا يقول هذا قيس ما كان في مكان، للحكمة اللي من ورائه، للعلة اللي من وراء ذلك، إنه هذا إنسان سيكون مؤمنا يعبد الله عز وجل فيصلح أن يكون كفارة، وإلا الكافر مهما أعتقد كيف حامل كفارة إيه. وإن ذكر الله عز وجل واختار بعض العلماء من أحناف وغيرهم أنه في غير القتل تجزي الكفارة ولو كان الذي أعتقته كافرا، لكن النظر لأنه بعتقه لي عشان يعمل إيه، عشان يصلي، عشان يصوم، عشان يعمل الطاعات، فهنا لابد من قيد أنها الرقبة المؤمنة. يبقى نرجع هنا فنقول إن اللي ذكره ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في موضع الظهار، وجعل البدل الثاني، البدل الأول كان صيام شهرين متبعين، البدل الثاني إذا ما قدرش يبقى يطعم 60 مسكينة، فقالوا يبقى على ذلك إذا لم يقدر هذا، والعلة هي العلة، هذا مريض لا يقدر على صيام شهرين متتابعين بمرض مزمن، مرض ما يبقى على 60 مسكين. هنا يكون في أضيق الحدود، في أضيق الحدود. فإذا كان الإنسان يقدر أن يصوم رمضان يلزم أن يصوم الشهرين المتبع. أما إذا كان الإنسان مريضا بالقلب، مريضا بأمراض الأطباء منعوه منها من الصيام ولا يقدر على العتق في الرقبة، يبقى على ذلك ما قدموش حل، إلا نقول له ما لكش حل خالص وهذا لا يكون، أو نقول له إطعام 60 مسكينة، فيكون البدل في أضيق الحدود. يبقى كأنه هنا في القتل ما تبتديش انت من عند نفسك وتقول انه عتق رقبة بعد كده اذا ما قدرت تصوم شهرين متتابعين، اذا ما قدرتش اطعم 60 مسكين، نقولها في الظهار لان الله عز وجل ذكرها، لا نقولها لان الله لم يذكرها. لكن اذا عجز الانسان، ظهر عجز هذا الانسان، نقول خلاص هنا في النهاية مع العجز يطعم 60 مسكين. من عجز عن كفارة بقيت في ذمته فلا تسقط، تشوفون الكفارة لأنه الجريمة الواقع فيها جريمة صعبة. في الظهار إذا عجز في النهاية خلاص هنعمل له إيه؟ إذا عجز سقط عنه، لكن هنا لا تسقط عن الإنسان وتفضل معلقة برقبته. ولا كفارة على من قتل من يباح قتله، هنا من قتل من يباح قتله، إنسان زنى وأمر الحاكم، أمر القاضي أقيم عليه حد الزنا هو الرجم مثلا، يبقى هنا مأمورون شرعا بإقامة الحد عليه، هنا لا نقول كفارة عن ذلك إنه هدف. كذلك المرتد، كذلك الحربي الذي ليس له أمان، كذلك الباغي إذا كان فيه القتال بين طائفة المؤمنة والطائفة الباغية، كذلك القصاص إقامة الحد قصاصا على الإنسان بالقتل قودا يعني، كذلك الدفاع عن نفسه، الدفاع عن نفسه، إنسان صال عليه صائل وما قدرش يدافع عن نفسه إلا بأنه يقتله، فعلى ذلك لا دية ولا كفارة في ذلك، لأنه مأذون في شرع والمنع في بعض الصور للافتئات على الإيمان. هنا تكلمنا عن أحكام القتل، العمد والعدوان والأحكام الكفارة وأحكام القصاص وغيرها في طريقة إثبات هذه الأشياء، إثبات القتل عمد وعدوان أثبتناه إما بالشهود إما بإقرار الإنسان على نفسه وكذا. لكن في نوع من أنواع القتل اللي هو وجد إنسان قتيلا في مكانه ما عرفناش هذا القتيل من اللي قتل هذا الإنسان، ووجد لوس على بعض الناس متلوسين كده، نقول شكلهم هم دول عاملين هذا الشيء، لأن ظهرت منهم كلمات في يوم الأيام تهديد، ظهر منهم كانوا هم الموجودين في هذا المكان أو كان قريبا من قرية فيها الأعداء لله. هذا باب من أبواب الجنايات اللي متعلق بهذا الباب الذي فيه إحنا، وإن كان لم يذكروا في منار السبيل، ما ذكروش أصلا في منار السبيل، يسمونه باب القسامة. القسامة اللي هي معناها تقسيم الأيمان على من يحلفون من أولياء القتيل أو من أولياء القاتل، وهنا الباب هو القسامة. القسامة تعريف القسامة من القسمة، من القسمة تقسيم الأيمان على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، بهذا في القسامة. القسامة الصلاح عند الأئمة الأربعة كل واحد بيدي لها يعني حاجة معينة أو تعريفا معينا لهذه القسامة، المآل بيكون واحدا فيها على خلاف بسيط بينهم. عند الأحناف يقول أن يقول 50 من أهل المحلة إذا وجد فيها قتيل بالله ما قتلناه ولا علمنا له قتيل، يعني يقول انه وجد قتيل في حي من الاحياء، مش عارفين من اللي قتل هذا الانشاء، فنقوم يجي اهل الحي ناخذ 50 من هؤلاء فيقولون، لاحظ عند الاحناف 50 من اهل المكان اللي فيه، فيقولون والله ما علمنا انه قاتل ولا قتلناه. عند المالكية يقول هي حلف 50 يمينا او جزءا منها على اثبات الدم، 50 يمين او جزءا منها، كانه ممكن هيكون البعض يحلف البعض يقول هيبقى نهيتها علينا ايديا ايديا لنا اللي يخصني منها كذا وما احلفش والباقي يحلفون. عند الشافعيه يسمي القسامه ان هي اسم للايمان، ايمان نفسها يسمونها قسامه، التي تقسم على اولياء الدم يعني اهل القتيل. عند الحنابلة هي الايمان المكرره في دعوى القتيل. طيب القسامة، إيه الأمر القسامة من الأحاديث؟ نشوف كده في الأحاديث في الصحيحين من حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حسمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرق في النخل فقتل عبد الله بن سهل، فداء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحب. عبد الله بن سهل رجل من الصحابة من الأنصار، ورجل آخر معه اسمه حيصة ابن مسعود، الاثنين ذهبا إلى أرض خيبر، خيبر بعيد عن المدينة أكثر من 70-80 كيلو بينها وبين المدينة، ذهبوا بعيد عن المدينة. لما وصلوا في خيبر اتفرقوا كل واحد رايح ليه مكان يعمل حاجة، لما دي واحد يدور على صاحبه لا آية تشخر في دمه قتل. اللي قتل هو عبد الله ابن سهل. محيصة ابن مسعود يبقى ابن عمه، هذا عبد الله بن سعد عبد الله بن سهل، وهذا محيصة ابن مسعود أولاد عمه. قال لما وجد صاحبه قتيلا رجع للنبي صلى الله عليه وسلم هو وعبد الرحمن بن سهل أخو القتيل وحويصة ابن مسعود، يعني اثنين اخواته والثالث ابن عمه، ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فبدأ عبد الرحمن بالكلام، عبد الرحمن ابن سهل هو أخو القتيل وكان أصغر القوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كبر الكبر، كبر الكبر، يعني طالما تجمعين مجموعة الكبير هو اللي يبدأ الكلام، فتكلم أكبرهم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم القصة أنهم ذهبوا إلى خيبر فتفرقوا ووجدوا هذا قتيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتيلكم بأيمان 50 منكم؟ أتستحقون قتيلكم؟ هنا يعني اليمين العادة في مسائل البينات والشهود الأصل اثنين، هذا يحلف وهذا يحلف اثنين، لكن هنا الجريمة جريمة على شيء لم يروا. لاحظ أنك علشان تكون شاهدا ويقبل شهادة اثنين تشهد على ما شاهدت ما رأيت، إنما الشهادة هنا على غلبة الظن وليست على ما شاهد، ليست على ما شاهد. لو شاهد مش محتاج إلى 50 يمين ولا غيره، ولا 50 رجل، محتاج رجلين اثنين بس لشاهد، لكن هنا طلب النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحلف 50 واحد منكم إنه فلان هذا. الحلف هنا على الاستفاضة، استفاضة نقولنا ليس على رؤية، وأيضا ليس على ظن الكاذب، فرق بين ظن يقيني عند الإنسان في نفسه زي شفت امبارح فلان واقف في الشارع ماسك سيف وعمال يحلف والله لازم أقتل فلان، والله لازم أقتل فلان، صباحنا الصبح لقينا فلان ده مقتول، هو مين اللي هيقتله غير ما هو اللي واقف طول، مع وجود احتمال بسيط جدا يكون غير حد انتهز الفرصة وعمل. لذلك كان حتى نثبت هذا الشيء بنقول انه 50 واحد من اهل القتيل يحلفوا كل واحد يمينا، يحلفوا ان القاتل فلان اللي قتل، ما علمنا قاتل الا فلان، يبقى الحلف على غلبة الظن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أتستحقون قتيلكم او صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ قالوا يا رسول الله امر لم نره. قال فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم؟ يعني هنا قتل عند اليهود، ما مين حيقتلوا ضد اليهود يعني، فبيقول ان تحلفوا على واحد بعين هو ده اللي قتله، لكن مش هتحلفوا على كل اليهود لان اليهود كلهم، لا احلفوا على واحد بعينه ان هذا الذي قتله. قالوا لا ما نقدرش نحلف. طيب اليهود تحلف لكم؟ وكان قد ارسل الى اليهود صلى الله عليه وسلم فحلفوا انه مش يحلف، ما نعرفش عنه شيء. فقال لو تحلف لكم 50 من اليهود، قال اليهود ما يبالون ان يقتلونا جميعا ثم يتنفلون يحلفوا على ذلك، لا ما نقبلش ايمان اليهود. قال فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، يبقى اللي دفع الدية هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما حبش ان يضيع هذا الانسان هدره، ما تعرفش مين القاتل وهم مرضوش يحلفوا ومأمر ما قبلوش ايمان اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم وداهم من عنده. ده الحديث اللي هو الأصل في القسام. هنشوف الباب ده من المغني لابن قدامة باختصار كده، ناخد البعض من الحدث اللي فيه. يقول الخراقي: إذا وجد قتيل فادعى أولياءه على قوم لا عداوة بينهم ولم يكن لهم بينة لم يحكم لهم بيمين ولا غيرها. شوف هنا، إذا وجد قتيل فادعى أولياءه على قوم لا عداوة بينهم، كأن في مسائل القسامة لازم تكون في عداوة بين هذا القتيل وبين المتهمين، بين المتهمين. لكن واحد واقع في الشارع ما نعرفش مين اللي قتله، ادعى على أهل الشارع كلهم يوائمتم، لا، اثبت الأول اللي كان في عداوة بين هؤلاء وبين هذا الإنسان، يبقى على ذلك نقول في قسامة في هذه الحال. يبقى هذا قيد قيد. طيب انه ما فيش حد يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة اللي هي اثنين شهود في هذا الشيء، البينة اليمين او الاعتراف او اعتراف الانسان القاتل. اليمين على من أنكر، انت بتدعي ان هؤلاء اللي قتلوا، طيب احلف. بتدعي على من فيهم؟ لابد تدعي على انسان بعيد، فلان الذي قتل، يبقى يحلفون اثنين ثلاثة فيحلف هؤلاء ان مش احنا اللي قتلنا هذا الانسان. القسامة مختلف فيها بين العلماء، هل يعمل بها ولا لا يعمل بها؟ وإذا عمل بها هل يعمل بها في قتل إنسان ولا لا يعمل بها في قتل هذا الإنسان؟ لاحظ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقسمون على رجل منهم، قال: فتستحقون قاتله، فتستحقون أخر. قال: فيدفع إليكم برمته. هم ما حلفوش عند النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على أنهم ما حلفوش وما عملش حاجة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قالوا أنه لا يقتل بهذا، لا يقتل بهذا. إزاي نقتل إنسانا من غير ما يكون فيه عليه أشياء قوية تدل على هذا أنه هو الذي قتله؟ يا إما يعترف، يا إما يكون في اثنين شهود شاهد هذا الشيء. أما العمل بالقسامة في مسألة أنه نقتل إنسانا بها، خاف البعض من العلماء من ذلك، قالوا لا يعمل بذلك فيه. فيقول ابن قدامة: لا تسمع الدعوة على غير معين، لا تسمع الدعوة على غير معين. يعني ما جيش يقول فلان نزل في طنطا، أهل طنطا اقتلوه، أهل طنطا هجيب لك أهل طنطا كلهم يحلفوا لك، ولا لا ما ينفعش. يبقى لازم إنسانا معينا، يعني بتدعي فلان هذا، فلان هذا، ونجيب عيلة هذا الإنسان، عصابات هذا الإنسان، هم اللي هيحلفوا إن لا، ما مش إحنا اللي قتلنا ولا صاحبنا اللي قتل هؤلاء. قال أصحاب الرأي: تسمع ويستحلف 50 منهم. يعني إذا ادعى على أهل محل، على أهل مدينة، تسمع الدعوة ويستحلف 50 من أهل. لكن هذا الأمر هو لو استحلفنا 50 من أهل اسكندرية يحلفوا على حاجة، 50 من هنا يحلفوا على حاجة في حط رملة ما شافوهاش ولا يعرف عنها شيء، هذا بعيد. يمكن في الماضي، أما الأحناف قالوا هذا الشيء، البلاد ضيقة وصغيرة وأهل المحل ممكن يكون العدد محصورا لعل، لكن الآن مثل هذا الشيء هذا بعيد جدا. إن ادعى القتل من غير ولول قتل ولا عداوة فحكمها حكم سائر الدعاوى. يبقى القسامة من شرطها أن يكون فيه إيه؟ فيه لوس، فيه لوس، يعني إنه في القتيل ده دول هددوه من فترة إن هم كانوا بيتحرشوا بيه وكانوا كذا، ملوش أعداء إلا هم دول، يبقى هم دول اللي فعلوا فيه هذا الشيء. لكن إنسان لا يعرف له أعداء، وبعد وجود قتيلا ما نقدرش نتهم أهل الشارع ولا أهل المكان أنهم هم الذين فعلوا هذا الشيء. برضو في المسألة يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا أصل، هذا أصل اللي هو بيقوله في القاعدة: البين على المدعي واليمين على من أنكر أو على المدعى عليه. يبقى جانب المدعى عليه قوي، جانب المدعى عليه قوي، ان بنقول له يكفيك ان تقول لا ما عملتش وتحلف اليمين على هذا الشيء. فاذا ادعى على انسان ما فيش لا تهمه ولا غيره: فلان اللي قتله. طب ليه انت قلت فلان اللي قتله؟ ما اعرفش، هو كده في نفسي ان هو اللي قتله. ما ينفعش هذا الشيء، لازم يكون في دليل عندك، شيء يتقوم تقول هو ده كان بيتهدله بقاله فتره، بيعمل فيه عمايل، بيعمل فيه كذا، بينهم بعض عداوه، ما فيش غيره اللي فيه هذا الشيء، فيكون فيها ايمان القسام. يقول خراقي: إن كان بينهم عداوة ولوس، بينهم يعني بين أهل القتيل أو بين القتيل وبين الذين يدعى عليهم أنهم قتلوا، فادعى أولياؤه على واحد، أولياء القتيل ادعوا على واحد أنه هو فلان ده الذي قتله، حلف الأولياء على قاتله 50 يمينا، حلف الأولياء على قاتله 50 يمينا واستحقوا دمه إذا كانت الدعوى عمدا، واستحقوا دمه إذا كانت الدعوى عمدا، يعني إن هذا قتله عمدا وعدوانا يبقى هيحلف أهل القتيل 50 يمينا، يعني 50 واحد منهم كل واحد يحلف يمين إن هو فلان ده، يبقى واحد بعينه ما يقولش كلهم مثلا، قال كلهم ما ينفعش ما يصلحش إنه هنقتلهم كلهم علشان واحد. قال ابن قدامة الكلام في هذه المسألة في الفصول ذكر منها في اللوس، وهنا مهم ان احنا نعرف ايه اللوس. هذا اما نقول في لوس موجود على هذا الانسان، يعني في شبهة عليه ان هو ده القاتل فعلا، يبقى مش هيبقى التهمة رميها كده على اي انسان، لا، لابد من وجود تهمة على هذا الانسان تستدعي ان احنا نتهم بهذا الشيء. روي عن احمد ان اللوس هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه، يعني ان وجدت عداوة ظاهرة بين الاثنين، كل الناس عارفين هذه العداوة، يبقى ليست عداوة باطنة بينهم ولا بد من ظهورها، لان كل انسان ممكن يدعي على انسان اصلا ما كانش يحبه كان بينهم وبين بعض حاجة، لا، يكون في ظهور لهذه العداوة بين الاثنين. رواية ثانية عن احمد اللوس ما يغلب على الظن صدق المدعي، وذلك في دار او في غيرها من وجوه. الوجوه بقى اللي هنذكرها تعين القاضي انه يقول هم بيدعوا على فلان ان هو هذا القاتل، يا ترى هو ولا مش هو، الدعوة بناء عليه، يقولوا في لوس، في تهمة موجودة، التهمة جبتها منين؟ فالإمام أحمد بيجي عنه بعض الوجوه اللي تعين القاضي ان يعرف هل كان في عداوة وشكلها ايه كانت هذه العداوة. يقول واحد من ذلك عداوة ظاهرة بين القاتل وبين القتيل، معروف بين الناس كل واحد ممكن بيتهدد الآخر، أو القتيل غلبان وده كان دايما يتهدده بهذا الشيء وهو ما فيش غيره اللي فعل هذا الشيء. الصورة الثانية من صور اللوس أن يتفرق عن أو تتفرق جماعة عن قتيل، فيكون ذلك لوسا في حق كل واحد منهم. تتفرق جماعة يعني ناس شافوا الخرابة اللي موجودة في الحتة الفلانية، 3-4 طلعوا يجروا منها ودخلوا لقوا جواها قتيل، ضروري هم الأربعة واحد من هؤلاء الأربعة، يبقى هذا لوس إن هؤلاء مع وجود احتمال إن مش هم، يعني يمكن ناس داخلين جوا خرابة يدوروا على زبالة يدوروا على حالة لقوا قتيل خافوا طلع يجروا قال لو اتهموا به وجد هذا الشيء، لكن الغالب إن هم اللي فاعلين هذا الشيء، يبقى على ذلك بنقول إن اللوس موجود. هنا بما نحط الاحتمال يبقى كأن بنقول للقاضي إنك ما تقتلش هؤلاء، إذا وجد هذا الاحتمال إنه يكونوا هم لا ما عملوش بس هم الموجودين في هذا المكان، مين اللي هيكون قتله؟ فنقول إن يبقى فيش قواد في هذه الصورة، عشان إنك هم يحلفوا أيمان وتقول على دول القواد مع وجود احتمال عندك إن مش هم، يبقى على ذلك نقول لا، انتقل من القواد إلى إيه؟ إلى الدية، يكون هذا أخف على قول من قال بذلك. يبقى هنا الصورة الثانية أن يتفرق عن قتيل. صورة ثالثة أن يزدحم الناس في مضيق فيوجد بينهم قتيل، يعني عن الإمام أحمد إن هذا لوس، وعنه رواية إنها ليست لوسة، ازدحم ناس زي ما نقول ناس نازلين على السلم بتاع المسجد طالعين من صلاة الجمعة، حصل زحام بعدين واحد مات من شدة زحام، يا ترى من اللي عمله؟ هنا بيقول إن لوس يكون حد منهم الذي قتله، هنا بعيد إلا أن يعرف صورة من صور العداوة بين المجموعة اللي نزلة مع هذا الإنسان، ممكن يكون تهمة في ذلك، لكن الأصل أن محدش يجي مسجد يقصد هذا الشيء، ما يكون في زحمة في الطريق كده، يبقى هنا الصورة كصورة ليست لوسة، الصورة كصورة يبقى لابد معها من وجود تهمة أو وجود عداوة بين هذا القتيل بين واحد من هؤلاء. هنا بيقول روي عن عمر وعن علي فإن سعيدا المنصور يعني روى عن إبراهيم والنخع يعني قال قتل رجل في زحام الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر فقال بينتكم على من قتله، يعني هاتوا البينة شهود إن مين الذي قتله. فقال علي يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم إن علمت قاتله وإلا فأعطي ديتهم بيت المال كأن يعني علي رضي الله عنه في رحمة عظيمة بالأمة، وإن هذا قتيل وقتل في يوم عرفة صعب أن يعرفها في يوم عرفة مين، ومش هيضيف مش ضيبة من بيت المال، فأودي اللي ذكرناها في الأحكام الفقهية إذا كان بيت المال يتسع لذلك فلا مانع إنه تدفع الدية من بيت المال، فمن يوجد فلوس تكفي لدفع دية هذا الإنسان. صورة أخرى أن يوجد قتيل لا يوجد بقربه إلا رجل معه سيف، أن يوجد قتيل لا يوجد بقربه إلا رجل معه سيف أو سكين ملطخ بالدم ولا يوجد غيره. أهي سورة مصور لو سئلي من أقول الغالب حيكون إيه غير هذه الشيء اللي ماشي في إيده سكينة في إيده مطوة الحتة اللي هو ماشي فيها واحد وراه مرمي على الأرض ميت أو مقتول أو مذبوح أو كذا. فنقول إنه الغالب على الظن ان هذا اللي فعل هذا الشيء مع وجود احتمال يكون حد تاني اتلوذ كان بدافع او حصل هذا الشيء. يبقى هنا يبحث من وراء ذلك لكن هذا يعطي لوسا ان هذا هو القاتل. من صور اللوس ايضا ان يشهد بالقتل عبيد او نساء. أن يشهد بالقتل عبيد أو نساء، لأن الأئمة الأربعة على أن شهادة القتل حتى يقتل الإنسان القاتل لابد من اثنين شهود، ما ينفعش رجل وامرأتين، ما ينفعش رجل وامرأتين، لابد رجلان، لابد من رجلان. طيب إذا ما فيش إلا واحدة ستة هي اللي شافت هذا الشيء، يبقى هذا يعطي لوسا، يبقى هي هتقول هذا الشيء، أهل القتيل صدقوها في هذا الشيء يحلفون على هذا الشيء، فتكون صورة القسامة هنا. امرأة شهدت فلا يقبل، لا تقبل الشهادة في الحكم، أو إذا كان فساق، فساق هم اللي شهدوا على هذا الشيء يكونوا كذبين، لكن يعطون لوسا عند أهل القتيل إن ممكن يكون هذا فلان لقتل فيكون فيها القسامة فيحلفون على إنسان من هؤلاء. هنا أن يشهد بالقتل عبيد أو نساء، الشهادة لاحظ رجل وامرأتان دي في قضايا إيه؟ الأموال، يقضى برجلين ما كانش رجل ومرأتان، إذا ما كانش فيكون شهادة واحد مع يمين المدعي، يقوي يمين المدعي في الأموال، في قضايا الأموال. لكن في قضية الزنا مثلا لابد من أربعة شهود، القتل هنا 50 شاهدا في مسألة القسامة اللي هو الحكم على الظن، إن فلان الظن إن هو القتل مع وجود اللوس كما ذكرنا. برضو إن شهد رجلان على رجل أنه قتل أحد هذين القتيلين، لو إن إنسان أو رجلان شهد على رجل فلان ده لقينا اثنين قتلة، فالاثنين قالوا ده قتل واحد من الاثنين دول، بس أنا فيهم احنا شعبين قتل واحد من الاثنين، فيقول هذا يعني يعطي لوسا في ذلك، وإن كان يقول لم تثبت الشهادة، لا تثبت الشهادة في هذا الشيء، ودي مسائل تحتاج إلى فطنة القاضي في ذلك، ومش شرط يأخذ بكلام ابن قدامة هنا، لأن مش ابن قدامة لوحده الآن فيها، لا الشافعي قال بخلاف ذلك، ومسائل ابن قدامة قال فيها حاجة، والقاضي أبو يعلى قال قبل حاجة منها، قضية اختار ابن قدامة شيء، واختار الخلال شيئا آخر، فعلى ذلك نقول هذا الأمر مفتوح للقاضي. فالذي نرى في مسائل اللوس إذا كان القضية فيها لوس وفيها شهادة امرأة وسترد شهادة المرأة مش هيضيع القتيل، يبقى على ذلك واحد من اثنين، يعني 50 من أهل القتيل يحلفون على فلان بناء على يقينهم في كلام المرأة إن هي فعلا شافت فلان هذا، أو الأمر الثاني أن الحاكم بقى القاضي له أمر آخر في انتزاع الاعتراف من هذا الإنسان انه يعترف على نفسه، يبقى اللوس يعطي للقاضي انه ينتزع الاعتراف من هذا الانسان ان في اثنين من النساء شكوك انت بتقتل اثنين، لغايه هو يعترف على نفسه فيقتل باعترافه، يقتل باعترافه على نفسه. يبقى هنا اللوس ان لم يقل بامر القسامه فيه يبقى اقل ما فيه انه يعطي للقاضي ان يستجوب هذا الانسان وقد يمسه بشيء من الاذى او بشيء من الضرب ونحوه حتى يعترف، فإذا اعترف على نفسه بهذا الشيء أنه هو القاتل فيقتل باعتراف. طيب مسألة القسامة قلنا العلماء مختلفون فيها، هل يعمل بها؟ وإذا كان يعمل بها يعمل بها في إيه؟ فالبعض يقول لا يعمل بها أصلا، البينة على المدعي من على المنكر، البينة لابد من 2 شهود ولا نقتل نفسا إلا بيقين. البعض الآخر يقول لا نعمل بالقسامة ولكن في الدية، يحلفون ويستحقون الدية، لأن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلش حد من اليهود. الحنابلة يقول ما هم ادعوش على واحد من اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تستحقون قاتلكم، قال صحيح، قال تستحقون، لكن تستحقون إيه؟ تستحقون أن يثبت عليهم ذلك، يمكن يكون فيه مال أو فيها شيء، طالما يمكن ويمكن يبقى على ذلك، فليكن أمر اللوس مجوزا للحاكم أن ينتزع من هذا الإنسان اعترافا إن قضى، ما فيش اعتراف يبقى على ذلك يغرم الدية في هذا الشيء. في صحيح البخاري ذكر القسامة بابا في صحيح البخاري، وقال الأشعث بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيداك أو يمينه، ذكر باب القسامة وقال الأشعث بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه. وقال ابن أبي مليكة لم يقل بها معاوية. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن أطاء وكان أمره على البصرة في قتيل ولد عند بيت من بيوت السمانين إن وجد أصحابه بينا وإلا فلا تظلم الناس فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. نقول الإمام البخاري كان فقيها عظيما رحمة الله عليه، أمير المؤمنين في الحديث وكذلك وفقيه عظيم. تعرف فقه البخاري منين؟ الترجمة اللي هي الجملة اللي احنا ذكرناها دي. البخاري بيقول باب القسامة، باب القسامة. هنا اختيار البخاري إما الحكم مجزوم عنده في يوم يقول لك مثلا وجوب كذا، أو إن الأمر فيه حاجة بس هو ميل لحاجة. هنا بهذه الطريقة اللي بيذكرها البخاري كأنه يميل إلى إيه؟ إلى عدم العمل بالقسامة، إلى عدم العمل بالقسامة، لأن هنا توجيه للأدلة بعد باب القسامة. وقال الأشعث بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمين، شاهداك، لكن القسامة كام؟ 50 شاهدا، كأنه مملش للأخذ بها. وقال ابن أبي مليكة لم يقد بها معاوية، ما قتلش بها معاوية، كأنه يقول يعني لو كان ثبت فيها شيء في أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم كان معاوية فعل، وإن ثبت الحديث الذي ذكرناه في الصحيح له حديث سهل ابن أبي حسن. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أبطاء وقال إن في هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. طيب في صحيح البخاري قصة طويلة ذكرها عن أبي قلابة في هذه القضية، نصبه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ليتكلم، هو فقيه من الفقهاء، وعمر بن عبد العزيز أفقه منه رضي الله عنه، ولكن أنه أعجبه طريق التفكير أبي قلابة فسابه صدره للناس ليتكلم في أمر القسامة نأخذ بها ولا نأخذ بها. فعمر كأنه في نفسه عدم الأخذ بها، عمر بن عبد العزيز كأنه في نفسه عدم الأخذ بها، وله عذره في ذلك، يمكن مع البلدان كبرت جدا والعدد مش محصور وحيحلف مين على مين وكسر الفساد وقلت ذمة الناس وممكن يحلفون كذبا، فخاف عمر بن عبد العزيز، لكن هو نفسه ما قالش، لكن صدر أبا قلابة. أبو قلابة يقول إن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا فقال ما تقولون في القسامة، يناقش ممكن فقيها من الفقهاء، واحنا عرفنا ابن شهاب الزهري كان عالم من العلماء وحافظ من الحفاظ، يعني كان يسموه من جبال الحفظ، بل جبل الحفظ الامام الزهري، يقول اي حديث لا يعرفه الزهري فليس بحديث. هذا الزهري، الزهري يقول ما استصغرت نفسي عند احد الا عند عمر بن عبد العزيز، ما استصغر يعني في العلم اني بقى قد ايه علم عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعمر قال للناس ما تقولون في القسامه، فقالوا القسامة القاود بها حق. القسامة كأنه هو عمر عايز يقول فيها قود ولا ما فيهاش قود، فهم قالوا القود فيها حق، عرفوا سؤالوا عن ايه، قال وقد أقادت بها الخلفاء، يعني قبلك الخلفاء عملوا بها. قال لي ما تقول يا أبا قلابة، ما تقول يعني اتناقش معهم، يتناقش العلماء في القضية فيظهر الحق ويظهر الخطأ. قال ونصبني للناس فقلت يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى لم يروه أكنت ترجمه؟ يعني هو بيسأله قدام الناس، يعني أنت عندك أدي أنت في, في, في, في البلد اللي أنت مولود فيها وعندك رؤوس الناس وعندك طيب لو 50 من اللي عندك دول شهدوا على واحد في أقصى بلاد الشام في دمشق ولا في غيرها شهدوا على إنسان أنه زنى أكنت ترجم بهذا الشيء؟ قال لا. قلت أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يره؟ قال لا. قلت فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال. كأن أبا قلابة عايز يقول حتى لو كان القسامة ده فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما داش إنه قتل بها، ما حصلش إنه قتل بها صلى الله عليه وسلم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل فإحنا لنا مندوحة نحن ما نقتلش بها، ويكفي أن إحنا نغرم الدية في مثل هذا الشيء ولا نقتل بمثلها. فقال إني اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلا قتل فيها، قال رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، يعني رجل قتل عمدا وعدوانا فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال هنا الثالث إن هو المرتد، وهذا متفق عليه في الشريعة أن المرتد يقتل، فقال القوم: أوليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السرق وسمر الأعين ثم نبذه في الشمس؟ يقولوا يعني طيب أنت عايزين يقولوا الحصر اللي أنت بتقوله إن هم ثلاثة بس فيها، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قطع في السرق اللي سرقوا الإبل بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونبذه في الشمس لغاية ما مات، ما قتل أدي واحدة ربعة غير اللي أنت قلتهم. فقال: أنا أحدثكم، لا أنا أضر منكم بهذا الحديث، يعني عايز يقول أنه ما خرجش عن هذا الشيء، لأن هؤلاء القوم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه نفر من عقل ثمانية فبايعوا على الإسلام فاستوقموا الأرض فسقمت أجسامهم فشكوا إلى أو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها أو أبوالها؟ قالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها، وذكرنا هذه القصة قبل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك هؤلاء، عملوا إيه هؤلاء؟ قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسرقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، يبقى هو من ضمن اللي فات ولا غير اللي فات؟ يبقى هو من ضمن اللي فات. كأن أبا قلابة يقصد أنه لا ما خرجش عن اللي أنا قلته التلاتة، أنه القاتل النفس الزاني السيد كذلك المرتد هم فعلوا هذه أو من هذه الأشياء. قال: قلت: أي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا، وقتلوا وسرقوا. وذكر الحديث وبعدين قال لهم: وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني برضو عايز يوريهم أنه عارف الحديث اللي جاء في القسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث اللي ذكرناه من شوية، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترضون نفل 50 من اليهود ما قتلوه؟ قالوا: ما يبالون أن يقتلون جميع أجمعين ثم ينتفلون. قال: أفتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ هنا يعني ذكر رواية، هنا لو صحت هذه الرواية فهو لا حجة فعلا له في هذا الذي يقول، لكن بعيد، لأن هو لم يرى النبي، هو من التابعين، هو من التابعين، فهذا مرسل منه. وباقي الروايات اللي جاءت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تستحقون قاتلكم، تستحقون قاتلكم، فهي إشارة إلى تستحق تغدوه، فيدفع إليكم برمته، فيدفع إليكم برمته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، لكن هنا رواية أبي قلابة: أفتستحقون الدية بأيمان 50، لم يسندها للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لا حجة في هذه الرواية. قال: وقد كانت هزيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية، يعني بيذكر قصة أخرى عايز يقول إن القسامة دي كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام، وكان هزيل قبيلة من قبائل العرب، خلعوا خليعا معناه واحد فاسد من قبيلة، فكان بيسرق، كان بيتهجم على القبائل، خلعوه معناه زي ما الآن في العرب يقول لك شمسوه، شمسوه يعني ما لناش علاقة به، إذا هزم على حد مش هطلب دية ولا نطلب فيه شيء. فهذا الخليعة طرق قوما، طرق قوما يعني نزل عليهم بالليل يسرقهم أو يعمل حالة، فواحد من القوم انتبه له لص جاي بالليل رماه بالسيف فقتله. لما قتله ذهبوا يشكون انه هذا الانسان او هذا بيقول ان اللي خلعه خليعا كان في الجاهليه بس داموا لغايه ما في الاسلام لغايه عهد عمر رضي الله عنه، وهم خلعين هذا الانسان، وقتل هذا الانسان في عهد عمر، اللي هو المخلوع ده الانسان الفاسد ده قتل في عهد عمر. فذهبوا لعمر وحبوا ياخذوا الدين انه فلان قتله والاسلام هيحكم لنا بالديه فرصه، فراحوا لعمر وقالوا له: فلان قتل، جابوا فلان هذا، ايوه انا قتلته، مش انتوا خلعينه؟ مش انتوا تنصبوا دي ازاي وانتوا قلتوا هذا الانسان ما هذا مفسد وهذا كذا وجاي يسرقنا بالليل ويطرقنا بالليل؟ قالوا: لا ما قلناش، ما حصلش منا هذا الشيء، ولا قلنا ولا خلعنا. فعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: يقسم 50 من هزيل ما خلعوا، ما خلعوا، يعني 50 من قبيلتكم يحلفوا من هزيل أنهم ما خلعوه، يعني من راجل صالح وكذا، وإحنا لا ما قلناش عنه أنه هو مفسد ولا تبرأنا منه. فعلا أقسمت القبيلة 49 واحد من القبيلة أقسموا أنه ما خلعوه كذبا، كذبا كذبوا وحلفوا أنهم ما قتلوا. وقدم رجل من الشام فسألوه أن يقسم، الرجل رفض فافتدى يمينه، قال يعني نحن 50 واحد كل واحد هيبقى علينا قد ايه، طب انا ادفع يميني بألف درهم وما احلفش يمين. راحوا خدوا الألف درهم ودخلوا مكانه آخر، وعمر لما حلفوا على ذلك أعطاهم هذا الذي كان زعموا عليه أنه قتل صاحبهم، صاحبهم بريء ومظلوم وما خلعهوش، أخذوه وانطلقوا به حتى يقتلوه. يبقى هنا دليل على أنه عمر عمل بالقسامة ولا عملش، عمل بالقسام عمر رضي الله عنه. لكن هو روي الحديث بيقول لك ان عمر وان عمل بس ما ثمتش ما حصلش، يعني كانه عايز يقول في النهايه ان ربنا ابى ان يحدث هذا الشيء. لا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم حصل اتقتل بها انسان، ولا في عهد عمر حصل وقتل بها انسان. فلما خرجوا بهذا الرجل الا حلفين الايمان طالعين من عند عمر وهم في الطريق، نزل عليهم المطر، دخلوا يستكنوا في غار، اتهد عليهم الغار ما عدا الانسان اللي هم اتهموا هذا واخو القتيل. الاثنين كانوا مربوطين في بعض علشان ما يفلتش هذا، فالاثنين مشوا وقتل هؤلاء. وهم ماشيين اخو القتيل جات له حجر كسرته رجله وهو راخب، قعد سنه ومات هو ايضا. واللي ندى الوحيد الذي قتل انه قتل دفعا لصائل، لما قتل هذا الإنسان كان مظلوما، قتل إنسانا متهما، قتله دفعا لصولته عليهم. فبيقول أفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات. يقول أبو قلابة وقد كان عبد الملك بن مروان أقال رجلا بالقسام، يعني ممن نفذ هذه القسامة وعمل بقى ونفذ فعلا وقتل عبد الملك بن مروان، قال ثم ندم بعد ما صنع لأنه كأنه تفكر في الماضي محدش قتل بها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن لم يفعل صلى الله عليه وسلم، عمر نفذ ومع ذلك لم يقتل هذا الإنسان، فأنا اللي يكون أول واحد أقتل بها. فأمر بالخمسين الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام. الغرض من بيان ذلك أن حكم من الأحكام الشرعية هي القسامة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يهمل مثل هذا الحكم. فإذا كان إنسان وجد قتيلا في مكان وكان بينه وبين أهل هذا المكان أو بينه وبين الرجل في هذا المكان بينه عداوة ظاهرة، في لوسة عليه بعد ذلك من الممكن أن أولياء القتيل 50 منهم يحلفون أن فلانا هذا الذي قتل صاحب. فإذا حلفوا على هذا الشيء يبقى أمام الحاكم الآن إما ينتزع اعترافا من هذا الإنسان أنه فعلا قتل فيقتل بذلك، أو أنه لا ما أقدرش على هذا الشيء تاني ما اعترفش على نفسه، فليكن تغريم الدية في هذه الحالة. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.